إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى، واعلموا أننا في هذه الأيام نستقبل شهرا مباركا كريما، وموسما رابحا عظيما، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، فتفتح أبواب الجنان لكثرة العمل الصالح والإحسان، وتغلق فيه أبواب النيران لقلة المعاصي من أهل الإيمان. من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أتى فيه بعمرة كان كمن أتى فيه بحجة، ومن فطر فيه صائما كان له مثل أجره. جعل الله تعالى صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. أيها المسلمون، لقد أنعم الله تعالى على عباده في هذا الشهر بنعم سابقة ونعم مستمرة لاحقة، ففي هذا الشهر أنعم الله تعالى على عباده بفرض الصيام وجعله أحد أركان الإسلام، وفي هذا الشهر أنعم الله تعالى على عباده بمشروعية القيام لتعمر أوقاته ليلاً ونهاراً بطاعة الملك العلام، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من تمسك به نجا، ومن طلب الهدى منه اهتدى، ومن أعرض عنه وقع في الهلاك والردى. وفي هذا الشهر كانت غزوة بدر الكبرى التي أعز الله تعالى فيها الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله، وسمى يومها يوم الفرقان. نصر الله تعالى فيه عساكر الإيمان وجنود الرحمن، وهزم فيه جنود الشيطان وأنصار الشرك والطغيان. وفي هذا الشهر حصل الفتح العظيم، فتح مكة الذي طهر الله تعالى فيه البيت الحرام، فصار بلد إسلام وإيمان بعد أن كان بلد كفر وأوثان. ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأشرق وجه الأرض ضياء وابتهاجا. وفيه أعطيت هذه الأمة خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها. فقد روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أُعطِيَت أمتي خمس خصالٍ في رمضان لم تُعطَهن أمةٌ من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله تعالى كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. عباد الله، استقبلوا شهركم بالتوبة إلى الله تعالى من معاصيه، والإنابة إليه بفعل ما يرضيه، فإن الذنوب والمعاصي سبب لحرمان العبد فضل ربه، لأنها تقسي القلب وتبعده عن الله تعالى. وأكثروا في هذا الشهر، أكثروا فيه من الأعمال الصالحة، ومنها قيام رمضان، فإن قيام رمضان وصلاة الليل فيه لها فضيلة خاصة على غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحرصوا على أن تقوموا مع الإمام حتى ينصرف، ليكتب لكم قيام ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أكثروا في هذا الشهر من قراءة القرآن وكثرة الجود والإحسان، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال والجاه لله عز وجل، وإظهار دينه، وهداية عباده، وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم، وقضاء حوائجهم، وإطعام جائعهم. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره، وإعانة العابدين فيه على عبادتهم، والجمع بين الصيام وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة. ومن الأعمال الصالحة في هذا الشهر تفطير الصائمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ومن الأعمال الصالحة أداء العمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. ولا فرق في حصول ثواب العمرة في رمضان بين أن يأتي بها في أول رمضان أم في وسطه أم في آخره. أيها المسلمون، أدركوا حقيقة الصيام وأسراره، وتعلموا آدابه وأحكامه، واعمروا أيامه ولياليه بالإكثار من العبادة والعمل الصالح، من تهجد وتراويح وذكر وتسبيح وتلاوة وصلوات وجود وصدقات وأذكار ودعوات. واحفظوا صيامكم من النواقض والنواقص، باجتناب ما حرم الله عليكم من الأقوال والأعمال، فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حافظوا على أداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، فإن من الصائمين من يتهاون في صلاة الجماعة مع وجوبها عليه، ومنهم من ينام عن أداء الصلاة في وقتها، وهذا من أعظم المنكرات وأشد الإضاعة للصلوات، فرب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش بسبب ما يحصل منه من التفريط والإهمال بترك الواجبات وفعل المحرمات. واستكثروا عباد الله، استكثروا في شهركم هذا من أربع خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى لكم عنها. فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنها فتسألون الله تعالى الجنة وتستعيذون به من النار. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى هلال رمضان أو غيره قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين بالمغفرة والرضوان، الحائزين على أسباب السلامة والعتق من النيران. اللهم وفقنا فيه لفعل الخيرات واغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات. اللهم جد علينا بالفضل والإحسان، وعاملنا بالعفو والغفران، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فهما خزائن الأعمال ومراحل الآجال، يودعهما الإنسان ما قام به فيهما من عمل، ويقطعهما مرحلة مرحلة حتى ينتهي به الأجل. فانظروا رحمكم الله، انظروا ماذا تودعونهما، فستجد كل نفس ما عملت وتعلم ما قدمت وأخرت في يوم لا يستطيع فيه الخلاص مما فات. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. عباد الله، اجتهدوا في هذا الشهر الكريم، واغتنموه بطاعة المولى العظيم،